بعض الجرائد تقوم بمسابقات وتكون فيها جوائز سيارة وغيرها، ومن شروط المسابقة أن تشتري جريدة، ما حكم هذه المسابقة؟ ما دام فيها باب المال فيها قمار ليس تشتري جريدة وجرائد الجرائد والجمال لا له صادف الرقم، هذا صادف الرقم يحصل لها السيارة ما وآخر هذا قمار معروف أو بطاقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.